الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فقد قرأنا بعضا من ترجمة الشوكاني التي ترجم بها لنفسه في كتابه البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن التاسع، وبقي ما نقلناه هنا من ذلك، وهذا يدل على الجهد الذي كان يبذله في طلب العلم. نكمل ما هنا. قال: وقرأ جميع شفاء، هكذا لعله كتاب له يرمز له كذا، يعني يكون ألفه المؤلف الآتي: شفاء الأمير الحسين بن علي العلامة عبد الله بن إسماعيل النهمي، وسمع أوائله. أعيد: وقرأ جميع شفاء الأمير الحسين على العلامة عبد الله بن إسماعيل النهمي، وسمع أوائله على العلامة عبد الرحمن بن حسن الأكوع، وقرأ البحر الزخار وحاشيته وتخريجه وضوء النهار على شرح الأزهار على السيد العلامة عبد القادر بن أحمد، ولم يكملا. وقرأ الكشاف وحاشيته للسعد، وبعد انقطاعها حاشية للسراج مع مراجعة غير ذلك من الحواشي على شيخه العلامة الحسن بن إسماعيل المغربي، وتم ذلك إلا فوتا يسيرا في آخر الثلث الأوسط. وسمع البخاري من أوله إلى آخره على السيد العلامة علي بن إبراهيم بن علي بن إبراهيم بن أحمد بن عامر، وسمع صحيح مسلم جميعا وسنن الترمذي جميعا، وبعض موطئ الإمام مالك، وبعض شفاء القاضي عياض، شفاء القاضي عياض الذي هو في صفات المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، على السيد العلامة عبد القادر بن أحمد، وكذلك سمع منه بعض جامع الأصول، وبعض سنن النسائي، وبعض سنن ابن ماجه، وسمع جميع سنن أبي داود وتخريجها للمنذري، وسمع جميع سنن أبي داود وتخريجها للمنذري، وبعض المعالم للخطابي، معالم السنن شرح سنن أبي داود، وبعض شرح ابن رسلان على العلامة الحسن بن إسماعيل المغربي، وكذلك بعض المنتقى لابن تيمية على السيد عبد القادر بن أحمد، وكذلك سمع شرح بلوغ المرام على العلامة الحسن بن إسماعيل المغربي. الله أعلم هل يعني بشرح بلوغ المرام سبل السلام أو أصله. سبل السلام للصنعاني هو مختصر كتاب البدر التمام للمغربي، البدر التمام شرح بلوغ المرام، واختصره الصنعاني إلى كتابه سبل السلام. وكذلك سمع شرح بلوغ المرام على العلامة الحسن بن إسماعيل المغربي، وفات بعض من أوله، وكذلك سمع على العلامة عبد القادر بن أحمد بعض فتح الباري، وعلى الحسن بن إسماعيل المغربي بعض شرح مسلم للنووي، وبعض شرح العمدة على القاسم بن يحيى الخولاني، والتنقيح في علوم الحديث على العلامة الحسن بن إسماعيل المغربي، والنخبة وشرحها على العلامة القاسم بن يحيى، وبعض ألفية الزين للعراقي وشرحها له على العلامة عبد القادر بن أحمد، وجميع منظومة الجزاز وجميع شرحها له في العروض على شيخنا المذكور، وشرح آداب البحث وحواشيه على العلامة القاسم بن يحيى الخولاني، والخالدي في الفرائض والضرب والوصايا والمساحة، وطريق بن الهايم في المناسخة على السيد العارف يحيى بن محمد الحوثي، وبعض صحاح الجوهري وبعض القاموس على السيد العلامة عبد القادر ابن أحمد، مع مؤلفه الذي سماه فلك القاموس. هذا ما أمكن سرده من مسموعات صاحب الترجمة ومقروءاته، وله غير ذلك من المسموعات والمقروءات. يعني بقي أشياء قد تكون صغيرة، يعني ما بين أوراق وأشياء كراريس صغيرة، إما أنه لا يتذكرها على وجه السرد والإتقان لها، أو أنه ليس بلازم أن يذكرها، ويكون قد ذكر المشهور من مسموعاته والكتب الكبيرة في الفنون المختلفة، وترى أنه لم يدخر شيئا من وقته ولم يبق شيء من وقته، فكل وقته جعله في طلب العلم. إذا كان عنده 13 درسا ما بين التحمل والأداء، فما الذي بقي من وقته عليه رحمة الله؟ قال: وأما ما يجوز لي روايته بما معه من الإجازات فلا يدخل تحت حصر. الإجازة أن الشيخ يقول لتلميذه: أجزتك أن تروي عني هذا الكتاب، أجزتك أن تروي عني هذا الكتاب. فيقول: هذه القضية، قضية الإجازات، كثيرة جدا. فنعم، قد يجيز الشيخ تلميذه في كتاب مكون من عدة مجلدات، لو قرأه لبقي فيه الأسابيع أو أكثر، فيجيزه في مجلس واحد، هذا سهل. بخلاف ما تقدم فإنها قراءة على مشايخ، يقرأ الكتاب من أوله إلى آخره سردا، وربما احتاج إلى مناقشة واستفسار وأسئلة وإيضاح لبعض المهمات مما يحتاج إلى أن يوضحه له مشايخه. قال: وأما ما يجوز له روايته بما معه من الإجازات فلا يدخل تحت حصر، كما يحكي ذلك مجموع أسانيده. مجموع أسانيده اسمه ثبت الشوكاني، وهذا بارك الله فيكم يروى بالإسناد عنه، وقد اتصل سند شيخنا مقبل إليه، وأجازنا الشيخ مقبل في هذا الكتاب الذي هو ثبت الشوكاني. نعم، وكانت قراءته لما تقدم ذكره في صنعاء اليمن، ولم يرحل لأعذار، أحدها عدم الإذن من الأبوين. نعم، لم يأذن له أبواه، ويسر الله له طلب العلم في بلده. انتبه، لم يأذن له أبواه في الرحلة، لا أنهم لم يأذنوا له في طلب العلم، فهم مشجعون له غاية التشجيع في طلب العلم، فأبوه كان من العلماء، وإنما لم يأذن له في الرحلة. فإذا كان الأب لا يأذن لابنه في طلب العلم فلا التفات إلى منعه، فإن قدرت أن تخالفه وتفرض نفسك عليه وتطلب العلم فعلت، لأن الأب الجاهل يجهل ابنه بجانبه. وقد سئل الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله: أيستأذن الأبوان في الجهاد؟ قال: نعم. قال: أيستأذنان في طلب العلم؟ قال: لا. قال: وقد درس في جميع ما تقدم ذكره، أي هذه الكتب التي رواها وسمعها من مشايخه درسها كلها، وقد درس في جميع ما تقدم ذكره، وأخذه عنه الطلبة، وتكرر أخذهم عنه في كل يوم في تلك الكتب، وكثيرا ما كان يقرأ على مشايخه. فإذا فرغ من كتاب قراءة أخذه عنه تلامذته. يعني مثلا يسمع من شيخه صحيح مسلم، والطلاب متربصون له، عندما ينتهي يقبلون عليه مباشرة ليأخذوا عنه صحيح مسلم. هذا مثال، بل وأعجب من ذلك ما ستسمع الآن. نعم، قال: وكثيرا ما كان يقرأ على مشايخه، فإذا فرغ من كتاب قراءة أخذه عنه تلامذته، بل ربما اجتمعوا على الأخذ عنه قبل أن يفرغ من قراءة الكتاب على شيخه. يعني ربما في الكتاب الواحد لا يزال في الثلث الأخير يقرأه على شيخه، وقد أصبح التلاميذ حوله وهو يقرأ عليهم من أوله، فيجمع في الكتاب الواحد بين التحمل والأداء. وكان يبلغ دروسه في اليوم والليلة إلى نحو 13 درسا، منها ما يأخذه عن مشايخه ومنها ما يأخذه عنه تلامذته، واستمر على ذلك مدة حتى لم يبق عند أحد من شيوخه ما لم يكن من جملة ما قد قرأه صاحب الترجمة. يعني أنه أخذ جميع ما عند مشايخه، ما هناك واحد من مشايخه يقول عندي كتاب أرويه ولم تأخذه عني، أخذ علم جميع المشايخ الموجودين عنده في صنعاء، ولم يبق منهم أحد عنده كتاب كبير أو صغير إلا وقد رواه عنه، بل انفرد بمقروءات بالنسبة إلى كل واحد منهم على انفراده، إلا شيخه العلامة عبد القادر بن أحمد، فإنه مات ولم يكن قد استوفى ما عنده، يعني ليس عجزا في الشوكان. يقول: أنا قد رويت الموجود كله الذي قدرت عليه، كان بقي هناك أشياء أريد أن أخذها عنه، فوافته المنية وافت شيخه، فمات الشيخ وبقي عنده من الكتب ما لم يأخذها عنه الشوكان. هذا شيخ واحد الذي هو أحمد بن عبد القادر أو عبد القادر بن أحمد، فإنه مات ولم يكن قد استوفى ما عنده. ثم إن صاحب الترجمة فرغ نفسه لإفادة الطلبة بعد أن انتهى من التحمل والأداء في آن واحد، انتهى، ما بقي شيء يتحمله، ما بقي عند مشايخه شيء، تفرغ وأصبح كل ما عنده أداء إلقاء تدريس. ثم إن صاحب الترجمة فرغ نفسه لإفادة الطلبة، فكانوا يأخذون عنه زيادة على 10 دروس في فنون متعددة. هذا يحفز الهمم عند طالب العلم، إذا كان الشوكاني يدرس 10 دروس في اليوم والليلة لطلبة العلم في فنون شتى، فلا ينبغي أن يتكاسل طالب العلم سواء في الطلب لنفسه أو تدريس إخوانه. نعم، قال: فكانوا يأخذون عنه زيادة على 10 دروس في فنون متعددة، واجتمع منها في بعض الأوقات التفسير والحديث والأصول والنحو والصرف والمعاني والبيان والمنطق والفقه، نعم، والجدل والعروض. وكان في أيام قراءته على يعني هذه فنون كان يدرسها، فربما اجتمعت هذه الدروس عليه في اليوم الواحد في هذه الأنواع كلها، في هذه الفنون كلها. وكان في أيام قراءته على شيوخه وإقرائه لتلامذته يفتي أهل مدينة صنعاء، بل ومن وفد إليها، بل ترد عليه الفتاوى من الديار التهامية وشيوخه إذ ذاك أحياء. يعني أصبح اتجاه الناس إليه مع وجود مشايخه، مع وجود مشايخه والناس مهتمون بعلمه ويأخذون من فتاوى، وليس معناه أنهم لا يستفتون غيره، ولكن اتجه الناس إليه للاستفادة منه. نعم، والعالم مثل السوق، إذا وجدت البضائع وكثرت كثر مرتاد السوق، بل المحل الواحد إذا لم يكن عنده الوفاء بمتطلبات الناس نفر الناس وابتعدوا عنه، ما عنده شيء. لكن إذا كان عنده جميع البضائع التي يحتاجون إليها، كل الناس يأتون إليه يشترون أمتعتهم. فهكذا العالم إذا كثر علمه كثر الآتون إليه لطلب العلم والفتاوى. قال: بل ترد عليه الفتاوى من الديار التهامية، وشيوخه إذ ذاك أحياء، وكادت الفتيا تدور عليه من عوام الناس وخواصتهم. واضح، كادت الفتيا تدور عليه، يعني كاد الناس أن يقتصروا عليه، بمعنى أنه ما بقي إلا القليل ممن يستفتي العلماء الآخرين، ما بقي إلا القليل، وإلا فأكثرهم يرجعون إلى الشوكاني في الفتاوى. واستمر يفتي من نحو 20 من عمره، وهذا لا يتحقق لكل أحد، لا يتحقق لكل أحد. فالذي يفتي وهو في هذا السن مغامر، إلا أن يكون له شهادة من مشايخ وإجازة وإذن له بذلك حسب التجربة أن فتاواه مدعمة بالأدلة الشرعية وأقوال أهل العلم. وفي الغالب تجد المفتين مما فوق 30 في العمر، لأن الفتوى شأنها عظيم. ابن القيم ألف كتابا سماه إعلام الموقعين عن رب العالمين، لاحظوا العنوان: الموقعين عن رب العالمين. عادة الحاكم يكون له ما يسمونه الآن مدير مكتب، مثلا يكتب الحاكم كتابه ومدير المكتب يوقع عليه ويخطب، فهو قائم بدور ذلك الأمير في التوقيع. فيقول: أيها المفتي، أنت موقع عن رب العالمين، أنت موقع عن رب العالمين. فلهذا عظمت الكلفة على المفتين. ولولا أهمية هذا الأمر ما تجشم له العلماء الكبار الفطاحلة، لأنه يتعرض لدماء الناس وأموالهم وخروجهم. نعم، فإياك أن تتعجل في قضية الفتية، أرجع الأمر إلى من فوقه، ولك أن تنقل: أفتى الشيخ الفلاني بكذا. نعم، وإذا وجدت في أمر ما أنك في جهة وعلماء الإسلام في جهة أخرى، أنت على خطر، أنت على خطر، وعليك أن تعيد النظر في نفسك، ما الذي جرى حتى خالفت أهل العلم؟ نعم. قال: واستمر يفتي من نحو 20 من عمره، نحو 20 من عمره، وهو تعمر نحو 77 سنة، ولد في 1173 إلى 1250، إذن يعني ماذا؟ 27 سنة من القرن، يضاف إليها 50 سنة من القرن الثاني، صار المجموع 77 سنة. فهذه كم ستكون مدة الفتاوى؟ نحو 57 سنة، نحو 57 سنة وهو يفتي. وسنذكر في درس قادم توليه القضاء، فقد كان قاضي قضاة اليمن، فكانت مكانته رفيعة جدا. قال: واستمر يفتي من نحو 20 من عمره فما بعد ذلك، وكان لا يأخذ على الفتيا شيئا تنزها، فإذا عوتب في ذلك قال: أنا أخذت العلم بلا ثمن فأريد إنفاقه كذلك. هذه هي والله العزة، وهذه هي الرفعة. لو أنه أخذ كما يأخذ أهل عصره، أهل عصره، لكان في ذلك ملوما، لا سيما في الفتية. فالمستفتي محتاج إلى جواب إلى مسألته، وقد لا يكون عنده مال، فكيف يشترط المفتي على المستفتي أن يعطيه مالا على فتوى؟ وهذا الأخذ لا يزال موجودا إلى الآن. فكم من الناس من يأخذ على الفتوى أجرة الآن، وربما أحل ما حرم الله إذا زاد العطاء. قد تكون المرأة مطلقة وقد حرمت، وترى أنه إذا أعطي مبلغا من المال تحيل لأن تكون الطلقة غير بائنة، والواقع أنها بائنة. للترجمة بقية في الدرس القادم إن شاء الله. إلى هنا والحمد لله رب العالمين.